بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة الكرام، هذه تسجيلاتكم، تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام، تحييكم وترحب بكم، ويسعدها أن تقدم لكم هذه المادة. ويجوز العصر أيضا إلى ما دون ذلك، وهو أن يعفو بدون دين. فلو كان القاتل مخلدا في النار وهو كافر لوجب قتله على كل شيء، لوجب قتل القاتل على كل شيء. لكن لما كان الحكم الشرعي فيه أنه يقتل قصاصا أو أنه يجوز العفو إلى الدية أو إلى ما دون ذلك وهو لا شيء، دل ذلك على أن القاتل غير كافر. ثالثا من الأجوبة بالنسبة لهذه الآية هو أن يقال إن الله سبحانه وتعالى في بيان أحكام القتل أجرى على القاتل إذا قتل أحكام الإسلام. فالقاتل إذا قتل فإنه يورث ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. فلو كان كافرا لوجب أن يحكم عليه بحكم الردة في هذه الأشياء كلها، فلا يورث ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الحدود في الشريعة الإسلامية كلها هي نقض لأدلة الخوارج. فالذي يحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهذا قد احتج به الخوارج والمعتزلة، قالوا هذا دليل على كفره لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفى عنهم الإيمان. فنقول بنفس الجواب الذي سبق، لو كان الزاني أو السارق أو شارب الخمر في هذا الحديث كافرا لوجب قتله على كل حال، لكن إقامة الحدود الشرعية عليه مثل الجلد للبكر أو الرجم للمحصن بالنسبة للزنا أو الجلد لشارب الخمر أو قطع اليد بالنسبة للسارق وعدم قتله، هذه الحدود دليل على أنه غير كافر. ثم إنه إذا أقيمت عليه الحدود هذه تبقى أحكام الإسلام جارية عليه. فالزاني إذا جلد يبقى له حكم المسلمين، السارق إذا قطعت يده تبقى أحكامه هي أحكام المسلمين، لا تطلق زوجته، يرث ويورث. يعني حتى إذا أقيم عليه حد السرقة أو الزنا أو نحو ذلك ومات له قريب فإنه يده، بينما إذا كفر وارتد فإنه لا يرث ولا يورث كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكمها. إذن إقامة الحدود على هؤلاء تنقض أقوال الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون ويخلدون صاحب الكبيرة فيه. لاحظتم يا أيها الإخوة هذا الجواب أو لا؟ فيه أيضا جواب رابع بالنسبة للقاتل، وهو أن الله حكم للقاتل حكم له بأحكام الإيمان وسماه مؤمنا، فقال تعالى في آية القصاص يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بالإحسان. ففي هذه الآية شهد للقاتل بأنه أخ لأولياء المقتول، ولذا قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بالإحسان، أي إذا عفى الأولياء بالنسبة للقاتل إلى الدية فعليهم اتباعهم بالمعروف، فلا يظلم، يأخذوا ديتهم لكن لا يعتدون بعد العفو ليقتلوه ثأرا أو نحو ذلك. وأداء إليه بإحسان أن ينبغي بالنسبة للقاتل أن يؤدي إليهم هذه الدية بإحسان. ففي نص الآية شهد الله بأن القاتل أخا لأولياء المقتول، ولا يكون أخا لهم لو كان كافرا كما يزعمها. هذا جواب على دليل ضمناه، أيضا جواب على أدلة أخرى بالنسبة للزنا والسرقة ونحو ذلك، التي هي تقريبا أظهر ما يحتج به الذين يقولون بكفر مرتكب. هنا قد يتعلق البعض فيما روي عن ابن عباس من أنه قال إن القاتل لا توبة له، إن القاتل لا توبة له، فهل كلام ابن عباس هنا يكون حجة للخوارج في تخليد صاحب الكبيرة في النار؟ نقول لا، لا علاقة لهذه المسألة بتلك. ابن عباس يقول إن القاتل لا تقبل توبة، وإنما إذا جاء يوم القيامة لا بد يستوفى منه حق. لماذا؟ لأنه أزهق روحه بعده، فما دام أزهق روحه فحتى لو تاب فإنه لا تقبل توبته لأنها من حقوق العدل. ولهذا شوفوا، انظر إلى شيخ الإسلام ماذا يقول. يقول هنا: وقد نقل بعض الناس عن الصحابة في ذلك خلافا، كما روي عن ابن عباس في صفحة 210 بعد الكلام السابق، كما روي عن ابن عباس أن القاتل لا توبة له، وهذا غلط على الصحابة. هكذا يقول شيخ الإسلام: فإنه لم يقل أحد منهم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يشفع لأهل الكبائر، ولا قال إنهم يخلدون في النار، ولكن ابن عباس في إحدى الروايتين عنه قال إن القاتل لا توبة له. وعن أحمد بن حنبل في قبول توبة القاتل روايتان أيضا. والنزاع في التوبة غير النزاع في التخلية، وذلك أن القتل يتعلق به حق آدمي، فلهذا حصل فيه. وطبعا بالنسبة لتوبة القاتل يتعلق بها أمران بالنسبة لي حق الأولياء بالنسبة للدنيا، فإن هؤلاء هم الذين لهم الحق، فإذا عفوا فالحكم الشرعي الصحيح الذي دلت عليه النصوص في أنهم إذا عفوا يعفى عنه القتل، سواء عفوا إلى الدية أو عفوا إلى الأشياء. لكن هناك حق آخر بالنسبة للمقتول نفسه. صحيح هذا الحق للأولياء الذين فقدوه من أولاده ونحو ذلك، فهؤلاء يجوز أن يتنازلوا عنه، لكن يبقى حق القتيل على القول بأنه لا توبة له، على حق القتيل أنه إذا جاء يوم القيامة فإن المقتول لا بد أن يطالب القتيل بحق. فهذا القول بأنه لا توبة له لا يمكن أن يكون حجة لقول الخوارج في أنه يخلد، وهذا بين واضح. هنا انتقل الشيخ إلى مسألة فقال بعد الكلام السابق: وأما قول القائل إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله فهذا ممنوع. تلاحظون هذه العبارة وردت في أصل الاعتراف ولا لا؟ واردة ولا ما واردة؟ نعم، في الصفحة السابقة واردة. فإنهم قالوا: فمتى ذهب بعض ذلك بطل الإيمان. يقول شيخ الإسلام إن القول بأن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله هذا قول ممنوع لأنه باطل، ومع هذا فإنه أصل أصل عليه كل من الخوارج والمرجئة. انظروا إلى كلام شيخ الإسلام هنا في هذه القضية، قال: وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان. لاحظوا كيف شيخ الإسلام يقعد القواعد ويبين أصول البدع ومن شأنها. فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله لم يبق منه شيء. من هم؟ الخوارج والمرجئة وأيضا المرجئة. إذا من ظل في باب الإيمان وهم الخوارج والمعتزلة ويجمعهم الوحيدية، وفي مقابلهم المرجئة، من أصول بدعهم هذه القاعدة أن الإيمان مركب إذا ذهب بعضه ذهب باقيه ولم يبق منه شيء. لاحظتم معي كيف أن هذه القاعدة اجتمع عليها جميع أهل البدع في باب البدع؟ طيب، لكن اتفقوا على القاعدة واختلفوا. قول الخوارج والمعتزلة على الضد تماما والنقيض من قول المرجئة، فكيف يجتمعون على قاعدة ثم بعد ذلك تتباين أقوالهم؟ يفصل هنا شيخ الإسلام فيقول: ثم قالت الخوارج والمعتزلة: هو أي الإيمان مجموع ما أمر الله به ورسوله، وهو الإيمان المطلق كما قاله أهل الحديث. وقد أشرنا سابقا إلى أن أهل الحديث يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل، ويوافقهم على هذا التعريف المعتزلة والخوارج، فهم يقولون هو مجموعها. قالوا أو الخوارج والمعتزلة: فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان شيء فيخلد. إذا معنى ذلك إذا ذهب شيء من التصديق، إذا ذهب شيء من أعمال الجوارح، ترك واجب أو فعل كبيرة، يكون كافرا ولا يبقى معه من الإيمان شيء، ويكون مخلدا في النار بالنسبة عندهم جميعا، عند الخوارج وعندهم. إذا طبقوا القاعدة ولا لا؟ طبقوا قاعدة أنه إذا ذهب بعضه ذهب إيش؟ ذهب بعضه. طيب، والمرجئة؟ قال: وقالت المرجئة: على اختلاف فرقهم لا تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان، إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء، فيكون شيئا واحدا يستوي فيه البر والفاجر. ونصوص الرسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه، كقوله: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ولهذا كان أهل السنة والحديث على أنه يذهب، وجمهورهم يقولون إنه يزيد. لاحظوا هنا أن المرجئة ماذا قال؟ قالوا: على ضوء هذه القاعدة، إذا قلنا إن الإيمان قول واعتقاد وعمل إلى آخره، فيلزمنا على ضوء هذه القاعدة أن نكفر صاحب، لكن هذا مخالف للنصوص، هذا احتياج المرجئة. ماذا عندكم من النصوص؟ قالوا: عندنا من النصوص من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، عندنا من النصوص من مات وهو يشهد لا إله إلا الله دخل الجنة، عندنا من النصوص يخرج من الإيمان من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل. فإذا تبين هذا، لاحظوا معي، فإذا معنى ذلك نأخذ بهذه النصوص التي تدل على أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار، ونرجع إلى تعريف الإيمان فنخرج منها العمل. فالمرجئة ماذا قالوا؟ قالوا: لو قلنا إن الإيمان قول واعتقاد وعمل للزمنا قول الخوارج، اللي هو أصل الاحتجاج الإسلامي، للزمنا قول من؟ قول الخوارج والمعتزلة. طيب، كيف تفرون من هذا اللازم؟ قالوا: القاعدة التي تقول إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله تجعلنا نرجع الإيمان إلى شيء أحد. ما هو؟ قالت طائفة من المرجئة: هو إيش؟ قالت طائفة من المرجئة: هو العلم. قالت طائفة ثانية: هو التصديق فقط. قالت طائفة ثالثة: هو قول اللسان فقط الكرام. لماذا؟ قالوا: لأننا إذا قلنا بأنه أكثر من شيء، فإنه يلزمنا على ضوء القاعدة إذا ذهب بعض الإيمان أن يذهب باقي. فآلت مقالة المرجئة بناء على هذه القاعدة إلى أن يجعلوا الإيمان شيئا هو التصديق أو قول الإسلام. لاحظتم معي؟ إذن القاعدة ما هي؟ أن المركب من الأشياء إذا ذهب بعضه ذهب باقي، صدق بها الخوارج والمعتزلة أو صدقت بها الخوارج والمعتزلة. عرفوا الإيمان تعريفا موافقا لأهل السنة، لكن هذه القاعدة ألزمتهم بتكفير أهل الذنوب وتخليدهم في النار. لاحظت معي ولا لا؟ واضح القضية ولا لا؟ واضح. قالوا القاعدة إذا تلزمهم بكفر فوقعوا في بدعة عظيمة مغلظة، وهي أن أصحاب الكبائر أو مرتكب الكبيرة قد انتقض إيمانه في الكلية فيكون مخلدا. في مقابل ذلك المرجئة قالوا لا، عندنا أدلة على أن صاحب الكبيرة لا يخلد منه. ولو عرفنا الإيمان كتعريفكم يا أيها يا أهل السنة فإنه يلزمنا قول الخوارج والمعتزلة. لذلك فنحن بين أمرين، إما أن نقول بتخريج أهل الكبائر في النار، أو أننا نقول الأعمال غير داخلة في الإيمان. فاختاروا أي الأمرين هم؟ اختاروا الأمر الثاني، وهو أن الأعمال غير داخلة في الإيمان، وإنما الإيمان هو شيء واحد هو. ما هي القاعدة التي نشأ منها ونشأت منها هذه البدع في باب الإيمان؟ هذه القاعدة هي القول بأن المركب من أشياء إذا ذهب بعضه، إذا زال بعضه زال الباقي، إذا ذهب بعضه لم يبقى منه. هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أما قول القائل إن الإيمان إلى آخره ممنوع، إذن هذه القاعدة في الأصل باطلة. وهكذا أهل البدع عيبهم كما يشير شيخ الإسلام في أكثر من موضع في كتابه ده، أنهم يغسلون الأصول ثم يبنون النصوص، لا يعتمدون على أدلة الكتاب. انظروا إلى هذا المثال، جاء بقاعدة فكل منهم ارتكب ذلك، قاعدة باطلة أصلها، فأدى بهؤلاء إلى بدعة القول بتخليد أهل الكبائر في النار، وأدى بهؤلاء إلى القول بعدم دخول الأعمال في مسمعات، وكل منهم خالف عشرات بل مئات النصوص التي تنقض قول هؤلاء وقول أولئك. هذه القاعدة باطلة. كيف؟ نقول من الناحية النظرية، أصلا قضية المركب والقول بأنه إذا ذهب بعضه ذهب باقيه بعضه، كيف ذلك؟ نقول المركب نوعان، المركب قسمان، اسم التسمية شرط في التركيب، التسمية شرط في التركيب، يعني الماء مركب من ايش؟ من اكسجين وهيدروجين، أليس كذلك يا أهل الاختصاص؟ طيب، الماء إذا ترى إذا جاء اكسجين وهيدروجين تركب يوجد الماء، إذن الماء مركب من هذين الشيئين، فإذا وجد هذان الأمران سمي، وجد الماء وسمي ماء. مثال آخر، مثلا لفظ عشرة، إذا قلت معي عشرة جرام، لفظ عشرة مركب من إيش؟ من عشرة، أليس كذلك؟ مركب من عشرة أجزاء. هذا النوع لماذا يسمى؟ هذا النوع مركب، لكن التركيب، لاحظوا معي، التركيب، لاحظوا، التسمية شرط في التركيب، التسمية شرط في التركيب، يعني متى يسمى عشرة؟ إذا وجدت له عشرة كتب. متى يسمى ماء؟ إذا وجد أكسجين وهيد. جيد هذا؟ طيب، تعال بالنسبة لهذا النوع إذا ذهب بعضه، لفظ عشرة، أنا معي عشرة دراهم، إذا أخذت واحد منها ما الذي يحدث؟ تزول التسمية ولا ما تزول؟ يصبح لي معي عشرة ولا لا؟ التسمية تزول ولا ما تزول؟ تزول. بالحقيقة تزول ولا ما تزول؟ الحقيقة تذهب ولا تبقى؟ الحقيقة تبقى. ذهب درهم أو ريال فبقي معي تسمية، أليس كذلك؟ صحيح أنني لا أستطيع أن أسميها عشرة، التركيب من عشرة غير موجود، لكن بقيت تسمية. فالحقيقة وإن زال بعضها إلا أن التسمية وإن زالت إلا أن الحقيقة بقت. ومثل إذا فصلت الأكسجين عن الهيدروجين، إذا فصلت هذا عن هذا فإنه والحالة هذه تزول التسمية لا يسمى ماء، لكن يبقى هذا أكسجين والثاني هيدروجين، ما زالت الحقيقة. هل تذهب الحقيقة؟ لا تذهب الحقيقة، وإنما الذي يزول ويذهب هو التسمية. لاحظتم معي؟ إذا معنى ذلك أنه لا، ليس إذا ذهب المركب جزء من المركب يذهب بقى. النوع الثاني من المركب، المركب الذي إذا ذهب بعضه لا تزول حتى التسمية، وهذا عام في كل اسم جنس جمعي مثل الماء والتراب ونحن. أنت لو كان عندك برميل فيه 50 جالون، 50 جالون ماء، ماذا يسمى الذي فيه؟ يسمى ماء. لو أنك نزعت 10 جالون، الحقيقة زالت كلها ولا بقيت؟ بقي جزء. التسمية زالت ولا بقي؟ نقول حتى التسمية لم تزل بقى. وكذلك أيضا التراب، إذا أخذت جزء منه الباقي يبقى حقيقة تراب ويسمى أيضا بتراب. إذن هذا المركب النوع الثاني منه إذا زال جزء منه لا تزول الحقيقة كلها ولا تزول إيش؟ ولا يزول التسمية. إذن الخلاصة هنا أن المركب إذا زال جزء منه هل يزول باقيه؟ لا يزول. وعلى ضوء هذه القاعدة، فهذه القاعدة غير من وغير صحيح، فإنه إذا زال جزء من الإيمان لا يلزم أن يزول بقية الإيمان. لاحظتم معي؟ ومن هنا أيها الأخوة يتبين لدينا أنه احتجاج هؤلاء وهؤلاء بأنه إذا زال جزء من العمل يلزم زواله في الكلية، نقول لا، لا يلزم. لكن كما تعلمون جميعا فإن هناك مما دلت عليه النصوص أنه إذا زال جزء من الإيمان فإنه لا يبقى مع الإنسان الإيمان، التي هي النواقض. فلو وجد إنسان مثلا يؤمن بالأركان الإيمان الستة ويصلي ويصوم ويحج ويؤدي زكاة إلى آخره، ثم هذا الإنسان المؤمن ارتكب ناقض من النواقض، ففي هذه الحالة هذا الناقض ينقض إيمانه ولا ما ينقض؟ حقائق الإيمان موجودة لكن لا تنفعه، لأنه ارتكب ناقضا من النواقض. بينما هناك نوع من النقص دلت النصوص على أنه إذا وجد فإنه لا يذهب الإيمان بالكلية، وهذا أصل خطأ الخوارج في هذا، ظنهم أن كل ناقض ينقض. ومن هنا قال الأئمة رحمهم الله تعالى ومنهم الطحاوي مقررين لمذهب أهل السنة والجماعة، قالوا ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحق. خلافا لمن؟ خلافا للخوارج والمعتزلة. لكن قال المحققون من العلماء إن قول الطحاوي بذنب فيه إجمال، ولعل الصواب أن يقال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب ما لم يفعل. لماذا؟ لأن أهل السنة والجماعة مذهبهم أنهم لا يكفرون بكل الذنوب كما تفعل الخوارج، وإنما يكفرون ببعض الذنوب، بعض الذنوب المكفرة التي دلت الأدلة على أنها تكفر، لأن الشرك ذنب، أليس كذلك؟ والسجود للصنم ذنب، وإهانة المصحف ذنب، وسب الله ذنب، وغير ذلك من الأشياء التي هي نواقض كلها ذنب. وكذلك أيضا السرقة ذنب، وشرب الخمر ذنب، والزنا ذنب. الخوارج منهاجهم أنهم يكفرون بكلمة الذنوب، لا يفرقون بين الناقب وغيره، بينما أهل السنة والجماعة يقولون لا، لا نكفر أهل الفتنة بإيش؟ بكل ذنب كما فعلت الخوارج، وإنما نكفر بما دلت الأدلة على أنه مكفر. أما الكبائر العملية كالزنا والسرقة وعقوق الوالدين ونحو ذلك، فهذه نحن لا نكفر بها خلافا للخوارج. أظن وضحت الصورة يا أيها. وضحت إن شاء الله تعالى، وضحت. هنا يا أيها الإخوة، في آخر الكلام السابق في نفس الصفحة التي معنا وهي صفحة 210، يقول: ونصوص الرسول وأصحابه، الفقرة الرابعة من أحسن، تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه، كقوله: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ولهذا كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل، وجمهورهم يقول يزيد وينقص، ومنهم من يقول يزيد ولا يقول ينقص كما روي عن مالك في إحدى الروايات، ومنهم من يقول يتفاضل كعبد الله بن المبارك. ثم قال شيخ الإسلام فيه: وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان فيه عن الصحابة، ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة. هنا بدأ الشيخ يتكلم تفصيلا عن مسألة من مسائل الإيمان، وهي مسألة زيادة الإيمان والنقصان. من هذا الكلام، من نهاية هذه الصفحة، سيستمر الكلام على زيادة الإيمان ونقصانه حتى نهاية صفحة 224. هذه الصفحات كلها يتكلم فيها شيخ الإسلام عن مسألة، وهي مسألة زيادة الإيمان والنقصان. مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، أولا أذكر لكم الخلاف، ثم ثانيا لماذا تكلم به هنا، لماذا ذكر الزيادة والنقصان. فأقول: وقع الاختلاف في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه على أربعة أقوال. القول الأول أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، جمهور أهل السنة والجماعة على أنه يزيد وينقص. والزيادة ثبتت أدلتها في القرآن، والنقص ثبتت أدلته في السنة. ما هي أدلته في السنة؟ نقص الإيمان، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إنكار المنكر: وذلك أضعف إيه؟ يدل على النقص ولا ما يدل على النقص؟ الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام هنا: يخرج من النار من كان في قلبه أدنى، وفي بعض الروايات أدنى أدنى أدنى مثقال حبة في خرج منه، يدل على النقص ولا لا؟ يدل على النقص، أو ما يدل؟ يدل صراحة على النقص. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين بالنسبة للنساء، فهو يدل على نقص الإيمان. والمرأة وإن كانت معذورة في ترك الصلاة في حال حيضها، إلا أنه لا شك يؤدي إلى نقص وإن كانت معذورة. هذا النقص هو نقص كتبه الله على بنات آدم حين لا تصلي، وإن كانت غير آثمة فيه، بل لو صلت لأدنى. إذن هذه الأدلة وغيرها تدل عند أهل السنة والجماعة على زيادة الإيمان والنقصان، هذا هو القول. القول الثاني أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا قول الخوارج والمعتزلة، وقول أيضا جماهير المرجئة أن الإيمان لا يزيد. لماذا؟ أحد ممكن يذكر لماذا؟ نعم، لقاعدة التركيب، لأنه يعني مركب من الإيمان مركب، إذا زال منه جزء على باقي، يعني لو نقص لذهب الإيمان. بعضهم مثل بعض المعتزلة وبعض المرجئة قد يقول أنه يزيد، لاحظوا المعنى، أو قد يقول أنه يزيد وينقص، لكن لا على المعنى الشرعي عند أهل السنة والجماعة. قال لك: ما هي الزيادة؟ قال: الزيادة مثل الواجبات، مثل ما مثل بعض المعتزلة، إيش قالت؟ قالت إنسان مؤمن مؤدي الواجب ثم صار عنده مال وزكى. قالت إذا زكى قام بهذا الواجب فهذه تأديته للزكاة تعتبر بالنسبة له زيادة. انتهى ماله ما صار عنده مال يزكي عليه ينقص المال، فيفسر الزيادة والنقص بهذه بالنسبة للواجب. ولا شك أن هذا فيه زيادة كما سيأتي، لكن حصر الزيادة فيه خطأ، بل الزيادة والنقص تكون في أمور سنذكرها بعد ذلك. القول الثالث القول بأنه يزيد ولكن توقف في نقصه، وهذا مروي عن الإمام مالك رحمه الله، وأظن سبب ذلك أن الزيادة منصوص عليها. القول الرابع أنه يزيد ولا ينقص، يعني الجزم بأنه لا ينقص. هذه هي الأقوال في مسألة الزيادة والنقص. ولا شك أن من قال لا يزيد ولا ينقص فقوله ودليله نابع من أصل قوله في قضية الإيمان وتعريفه. هذه المسألة وهي مسألة الخلاف في مسمى في قضية الزيادة والنقصان، هل الإيمان يزيد؟ ولا شك أن الأدلة الصريحة الكثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أقوال السلف، وقد سرد شيخ الإسلام ابن تيمية هنا أقوالا كثيرة جدا للأئمة في هذه المسألة تدل على أن الإيمان يزيد وينقص. المسألة الثانية التي أحببت أن أشير إليها وهي لماذا أشار وذكر قضية الزيادة والنقصان هنا؟ نقول ذكر قضية الزيادة والنقصان هنا لأن القول بزيادة الإيمان ونقصان كما دلت عليه النصوص ينقض قول الخوارج وينقض قول الخوارج. ينقض قول الخوارج لأنه إذا ثبت أن الإيمان ينقص فمعنى ذلك أن قولهم بتخليد أهل الكبائر في النار باطل، لأن النصوص دلت على أن الذي يفعل هذه الكبيرة أو يترك هذا الواجب أنه ينقص إيمانه لكن يبقى معه الإيمان. والخوارج مذهبهم أنه ماذا يحدث له ويحصل له؟ أنه يزول إيمانه بالكلية ولا يبقى معه من الإيمان فالنصوص الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه هي نقض بقول الخوارج والمعتزلة، ولهذا فروا فرارا عظيما من القول بزيادة الإيمان ونقصانه. فنتفتها أو صبي فذهب بها، يعني هذه النفقة الصغيرة، وأكثر عليها الدغن فأضعفها أو أهلكها أو عيبسها، كذلك الإيمان. والدغن ما يصحب المال الأوغاش وغيرها، وأحيانا تقتل هذه الأشياء بعض الثمرات. وقال خيثمة بن عبد الرحمن الإيمان يسمن في الخصب ويهزل في الجد، فخصبه العمل الصالح وجدبه الذنوب والمعاصي. وقيل لبعض السلف يزداد الإيمان وينقص، قال نعم يزداد حتى يصير أمثال الجبال وينقص حتى يصير أمثال الهبل. وهذا من السلف رحمه الله تعالى يجمع بين الاهتمام العقدي والاهتمام التربوي. فالإنسان الذي يحس من إيمانه ضعف ينبغي له أن ينظر ما أسباب هذا الضعف، يتعاهد إيمانه. الإنسان بالنسبة لجسمه إذا أحس فيه نوع من الضعف أو عدم الشهية أو نوع من التعب أو المرض أو الصداع تجده يسارع إلى العلاج. فالأولى بالمسارعة إذا ما استنكر في إيمانه ضعف، وجد نوع كسل عنده عن العبادة أو نحو ذلك، فلينظر ما هي أسباب، وليبحث عن الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإيمان. ومعلومة تلك الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإيمان وأعظمها الأعمال الصالحات، من تلاوة كتاب الله وقراءته ومن العبادات والنوافل وغيرها، وهذه معنى. ومن الأشياء التي تزيد في الإيمان وكثيرا ما يشير إليه السلف رحمهم الله تعالى مجالسة الصالحين، لأن مجالسة الصالحين تذهب شيئا من وحشة القلب أحيانا، وهذا يشاهده كل إنسان أحيانا يشف من نفسه نوع ضعف، فإذا التقى بإخوانه وجلس إليهم تلاقح الإيمان وزاد إيمانه. فالإنسان من المهم أن يتعاهد الإيمان، فهو دليل على زيادة الإيمان ونقصانه، وهو أيضا منهج تربوي عند السلف رحمهم الله تعالى في مسألة أن الإنسان ينبغي أن يتعاهد إيمانه خوفا عليه من أن يضعف أو لا يزال به النقص حتى يذهب. ثم ذكر شيخ الإسلام في صفحة 213 لاحظوا معي الأدلة من السنة على زيادة الإيمان والنقصان، فذكر حديث يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه وما عقله وما في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان إلى آخره، وحديث تعرض الفتن على القلوب، وحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. قال شيخ الإسلام فإنه من أعظم الأدلة على زيادة الإيمان والنقصان، لأنه وصفهم بقوة الإيمان وزيادته في تلك الخصال التي تدل على قوة إيمانهم وتوكلهم على الله في أمورهم كلها. وليس كل المؤمنين من 70,000، أليس كذلك؟ ليس كل المؤمنين من 70,000، بل 70,000 هم جزء من المؤمنين، فدل على أن هؤلاء فيهم زيادة إيمان إلى آخر الأدلة. ثم في صفحة 215 السطر الخامس يستدل على زيادة الإيمان بالقرآن، فقال والزيادة نطق بها القرآن في عدة آيات، ويستمر في ذلك إلى آخر الأدلة في صفحة 218. في صفحة 219 أيضا وهو تابع لمسألة زيادة الإيمان ونقصانه، يتكلم هنا شيخ الإسلام عن مسألة متعلقة به، وهي ما هي مجالات ووجوه زيادة الإيمان ونقصانه عند أهل السنة والجماعة. لأن البعض ظن أن الزيادة أو النقصان هي في الواجبات، مثل ما سبق أن أشرنا إليه أنه لما نزلت الأحكام الشرعية كان كلما نزلت آية وجب الإيمان بها فيزداد المؤمن الإيمان، فهل الزيادة خاصة بهذا؟ أو إنسان ما كان يعلم حكم شرعي فعرفه فآمن به وصدق، هل هذا فقط يختص بزيادة الإيمان؟ أم أن زيادة الإيمان تختص بالقول بأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فيقول الزيادة هي في الأعمال فقط، فالإنسان إذا أكثر من الصلاة ومن الصيام ومن النوافل يزيد الإيمان؟ هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يبين أوجه زيادة الإيمان والنقصان، فذكر هنا 8 أوجه، والحقيقة أنا أوصي بتدبر هذه الأوجه لأنها عندما يتدبرها الإنسان يستفيد منها في مجالات معرفة المجالات التي يكون فيها الزيادة ويكون فيها النقصان، وهذا له فائدة بالنسبة للمؤمن وأيضا فائدة تربوية بالنسبة للأمة. ما هي هذه الأوجه؟ سأذكرها باختصار. أحدها الإجمال والتفصيل في ما أمر به، فإنه وإن وجب على جميع الخلق الإيمان بالله ورسوله، ووجب على كل أمة التزام ما يأمر به رسولهم مجملا، فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن، ولا يجب على كل عبد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه غيره. فمن عرف القرآن والسنة ومعانيها لزمه من الإيمان المفصل بذلك ما لا يلزم غيره. ولو آمن الرجل بالله والرسول باطنا وظاهرا ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين مات مؤمنا بما وجب عليه من الدين، وليس ما وجب عليه ولا ما وقع منه مثل إيمان من عرف الشرائع فآمن بها وعمل بها، بل إيمان هذا أكمل وجوبا ووقوعا، فإنما وجب عليه من الإيمان أكمل وما وقع منه أكمل. ثم يذكر الكلام على الآية: اليوم أكملت لكم، وهذا واضح يعني. فالواجب الذي يجب على العالم يختلف عن الواجب الذي يجب على العام الذي لا يعرف إلا قريب من أموره. فهل إيمان هذا مثل إيمان هذا؟ هل هذا كلهم أتوا بالحد الواجب عليه وكلهم داخلون ضمن نطاق المؤمنين؟ لكن ذاك أكمل الإيمان، وعليه فيستفاد أن طلب العلم يزيد فيه، يعني من مجالات زيادة الإيمان أن الإنسان يطلب ويتقي الله سبحانه وتعالى فيه. فإذا تعلم وصدق زاد إيمان، إذا تعلم وعمل زاد إيمانه كما سيأتي. الثاني في الصفحة الثانية صفحة 220 قال: الإجمال والتفصيل فيما وقع منه. الأول ما هو؟ الإجمال والتفصيل فيما أمروا به، يعني في العلم، الإجمال والتفصيل في العلم. فالذي توفر لديه من العلم الشرعي في أحكام الإسلام وأحكام الكتاب والسنة ودلائلهما ونحو ذلك لا شك أنه أكمل من لمن يتوفر له، وكلما زاد زاد الإيمان. هذا واضح. الثاني قالت: لا، الإجمال والتفصيل فيما وقع، اللي هو التطبيق العملي. أنت علمت بأن هذا سنة، لا شك أنه يزيد إيمان، علمك يزيد إيمان، لكن فعلت هذه السنة هنا زيادة أخرى. إذن هناك زيادة في العلم ثم زيادة في العمل والتطبيق. قال: الإجمال والتفصيل فيما وقع منه، فمن آمن بما جاء به الرسول مطلقا فلم يكذبه قط، لكن أعرض عن معرفة أمره ونهيه وخبره وطلب العلم الواجب عليه فلم يعلم الواجب عليه ولم يعمله بل اتبع هواه، وآخر طلب علم ما أمر به فعمل به، وآخر طلب علم فعلمه وآمن به ولم يعمل به، فهؤلاء وإن اشتركوا في الوجوب لكنهم متباطئون. الذي لم يطلب العلم يختلف عن الذي طلبه، والذي طلب العلم وعمل به يختلف عن ذلك الذي طلب العلم ولم يعمل فهي درجة. إنسان لم يعمل، إنسان لم يطلب العلم، مثل كثير من العوام عنده قائم بأركان الإيمان فقط، هذه درجة. آخر طلب العلم فعلم، هذه درجة. ثالث طلب العلم فعلمه ثم عمل به، ازداد درجة. وهكذا يفصل شيخ الإسلام هذه المسألة. الثالث في صفحة 221 من أوجه زيادة الإيمان والنقصان قال: أن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت وأبعد عن الشك، وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه، كما أن الحس الظاهر بالشيء الواحد مثل رؤية الناس للهلال، وإن اشتركوا فيها فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعض، وكذلك سماع الصوت الواحد وشم الرائحة الواحدة وذوق النوع الواحد. وهذا فيه رد على أولئك الذين يقولون إن أصل التصديق في السماء. نقول: نعم، الكل مصدق بأركان الإيمان، الكل مؤمن بالله، لكن نسبة هذا التصديق هل الناس فيه سواء؟ بعضهم مؤمن بالله لكن إيمانه وتصديقه بالله قوي جدا، وبعضهم أقل وبعضهم أقل وبعضهم أقل، ومع هذا فالجميع مشترك. وهنا يمثل شيخ الإسلام ليقول إنه وإن اشترك هؤلاء في أمر معلوم إلا أنهم يتفاوتون. فيقول: رؤية الهلال في مطلع الشهر تجد مجموعة يرونها، لكن لا يمكن أن تكون رؤيتهم واحدة، بعضهم يراه بوضوح وبعضهم يراه أقل، وهكذا سمع الصوت بعضهم يسمعه، الكل سمعهم في صوت لكن بعضهم يسمعه، وكذلك أيضا التصديق. وإن اتفقوا على التصديق والإيمان بالملائكة إنما بعضهم الإيمان بالملائكة وتصديقه أقوى، وكذلك اليوم الآخر، وكذلك الإيمان بالقضاء والقدر.